هنبتدي بديفينيشن، والديفينيشن ده برضه هنقارنه بالاكيوت. المشرع اللي حط الاكيوت رينال فيلير ديفينيشن بتاعه حدد الاكيوت رينال فيلير على كميه الفول بس، ما قالش حاجه ثانيه خالص، ما قالش البوتاسيوم عالي، ما قالش الصوديوم دايلوتد، ما قالش اي حاجه، قال لك اللي يجيب بول اقل من 400 سم يبقى اكيوت رينال فيلير، بشرط استبعد لي حالتين، حاله الريتنشن وحاله الكالكولس انيوريا، تبقى انت ماشي سليم. اللي حط الديفينيشن اوف كرونيك رينال فيلير ما حطوش كده بالداتا خالص. ليه؟ لان لو حطوا على كميه البول، الواقع ان كميه البول في الكرونيك رينال فيلير اعلى من النورمال، فيبقى تعريف غلط. انما حطوا على الوظيفه، حطوا على الوظيفه. وظيفه الكلى ايه يا اخوانا؟ وظيفه الكلى انها تكيب ذا انترنال انفايرمنت نورمال باي طريقه. اكلت ملح كتير اتخلص منه، كلت بوتاسيوم كتير اتخلص منه، كالسيوم فوسفيت اظبطه، بي اتش اظبطه. هذه هي وظيفه الكلى. لما الكلى تبوظ مش اكيوت، تبوظ بالتدريج اي كرونيك، فان هذا العوامل كلها هتبوظ. يبقى حط الديفينيشن بتاعه على اساس الفيسيولوجي اوف ذا كيدني، ستيت حاله ان ويتش ذا كيدنيز ار نو لونجر ايبل تو كيب ذا انترنال انفايرمنت نورمال. ابتدت تتغير لان نتيجه مرض في الكلى، الانترنال انفايرمنت بتاع الجسم اتغير نتيجه مرض في الكلى. قال لك طب ما الاكيوت كده، طب هو الانترنال انفايرمنت نورمال في الاكيوت؟ قال له لا. يقول لي طب ما التعريف ده مش اكيوت. هنزود كلمه، هنزود كلمه تحذف الاكيوت، نقول ايه؟ ديو تو كرونيك رينال ديزيز، ديو تو كرونيك رينال ديزيز. واضح؟ يبقى قلنا كلام مهم جدا في الديفينيشن. وات از ذا ديفينيشن اوف كرونيك؟ كرونيك الفشل الكلوي المزمن. كرونيك رينال فيلير از ستيت ان ويتش ذا كيدنيز ار نو لونجر ايبل to keep the internal environment normal due to chronic renal disease، مش acute renal disease. طيب يبقى ده العنوان ده خلص. نيجي للعنوان الثاني. العنوان الثاني بيقول ايه؟ What are the causes؟ ايه اسباب واحد عنده chronic renal failure؟ ايه اسبابه؟ ده ملايين الاسباب. ليه؟ لان انا حطيت في الديفينيشن خازوق. الخازوق قال لك chronic renal disease، اي مرض في الكلى بس يكون كرونيك. طبعا في اثنين مشهورين جدا جدا جدا، اثنين مشهورين قوي، وبعدين تقول الباقي ما تتوبش يا جحش، تقول الباقي زي ما انت عايز، زي ما انت عايز في الباقي. انما اللي ينسى الكرونيك بايلونفرايتس في مصر يبقى مجنون. ليه؟ لان احنا اكتر من 70% من حالات الفشل الكلوي اللي بنشوفها نتيجه كرونيك بايلونفرايتس. يبقى ده نمره واحد، كرونيك بايلونفرايتس. ميكروب بكتيريا جت في الكلى بوظتها، فسدت البلفس، دخلت على التيشو الكلوي فسدت، بايلو نفرايتس، ابتدت بايلايتس وامتد الانفكشن الى الكلى فباص. يبقى ده مرض مهم. كرونيك بايلو نفرايتس از فيري كومن ان ايجيبت، از فيري كومن. اللي معاه موبايل وما قفلوش هتبعت. كرونيك بايلونيفرايتس از فيري كومن عندنا. ليه؟ لانه له سبب، له بريديسبوزنج ديزيز مشهور جدا في مصر اسمه بالهرسيا. البالهرسيا بتعمل ستريكشر اوف ذا لور اند اوف ذا يوريتر. ليه؟ الله يعلم، الله يعلم. اشمعنى البالهرسيا خدت اللور اند اوف ذا يوريتر دي وراحت عامله له فايبروز وافلام؟ حصل ايه؟ ستيزس. ستيزس از وان، اذا ما كانش وان از ذا موست امبورتنت فاكتور انفكشن. ستيتس اوف يورين، طول ما البول ماشي مفيش مشكله، حتى لو كان فوق انفكشن بيتصلح لوحده، انما تعمل لي ستيتس وتركن اليورين اصبح الانفكشن وارد جدا. نمره اثنين، ان الهيجين بتاع الستات في مصر مش كويس. الهيجين مش متعلمينه، خاصة اثناء البريجنسي، فالبايلونفرايتس اوف بريجنسي از فيري كومن في السيدات المصريات، وكثير من السيدات المصريات بيحبلوا وقليل من الرجاله. يبقى عندنا مرضين مشهورين بيخلونا البايلونفرايتس كومن جدا، البلهارسيا والحمل. البلهارسيا والحمل يخلي الكلى تتاثر بسهوله. طب ليه بنتقل على النقطه دي؟ لان الديسيوريا وهو العرض الوحيد، والفيبر التي لا يهتم بها احد، هما العرضين الوحيدين ليه؟ للاكيوت. والكرونيك تختفي الديسيوريا والفيبر. واحد جاله حراره لمده 5 ايام والبول كان بيحرق، وبعد 5 ايام خف البول الحرقان راح، يعتقد انه ايه؟ انه خف خلاص، ما خلاص الحرقان بول راح. انت بتكلمني في ايه؟ والبروسس ماشيه، يجي لك بعد 5 6 سنين بايه؟ ببولينا. وعشان كده لازم نهتم كويس جدا في مصر بالبايلونفرايتس، سواء في الرجاله اللي واخدين بالهرسيا او في الستات اللي واخدين بالهرسيا او الستات الحوامل. البايلونفرايتس في الحوامل مهم جدا جدا جدا، واضح؟ يبقى السبب الاول من اسباب الرينال فيلير في مصر وفي العالم كله كرونيك بايلونفرايتس. ليه كرونيك بايلونفرايتس كومن؟ لمرضين: واحد stasis of urine بالهرسيا due to structure of the lower third of the urethra. نمرة 2 ال bad hygiene of the females خاصة أثناء البريجنسي يخلونا neglect the pyrenephritis، خاصة إن ال dysuria and the fever is transient symptoms، مؤقتة جدا أسبوع 10 أيام. Chronic pyrenephritis is a disease without dysuria. Chronic pyelonephritis is a disease without fever. فأصبح إيه؟ لا عنده سخونية ولا بوله يحرقه ولا جنابه بتوجعه ولا أي حاجة. هيروح للدكتور ليه؟ فده المشكلة الكبيرة جدا جدا في هؤلاء المرضى. 2 Chronic glomerulonephritis، وده مرض مهم جدا، ومرض من أمراض الحساسية زي الروماتيك فيفر بالظبط، ويؤجل لأنه يوجد محاضرة ونص عن الجلوميرولونيفرايتس. هنشوف ايه الاكيوت فيه وايه الممبرنس فيه وايه الفوكال فيه وازاي الضغط بيعلى فيه وبيجي الاطفال ازاي، لكن هناخد نهايه جلوميرولونيفرايتس نهايته ايه؟ واحد كرونيك، والكرونيك نهايته ايه؟ بولينا. يبقى اول مرض هو الكرونيك بايلونيفرايتس، مهم جدا. المرض الثاني كرونيك جلوميرولونيفرايتس. هناك عده امراض كثيره جدا جدا جدا، لسته طويله جدا. اللي ينسى دول ويقول اللسته ياخد صفر، اللي يقول دول وينسى الليسته ياخد 7 من 10. يعني اذا قلت البايلونيفرايتس والجلوميرولونيفرايتس هما الاسباب المشهوره جدا للرينال فيلير، نشيلك على راسنا من فوق. حتى لو قلت ال 11 سبب اللي بعد كده ونسيت الاثنين دول انت ما قلتش حاجه. 3 دايابيتس ميليتس، السكر. مرض السكر مرض مشهور جدا جدا، وكثير من مرضى السكر نهايه حياتهم ما تبقاش موت لا من كوما ولا حاجه، بيموت ببولينا، مات ببولينا. ايه علاقة البولينا بمرض السكر؟ في عدة حاجات. 1 البايلونيفرايتس، ادي حاجة حطيناها كمان، بايلونيفرايتس ان دايابيتكس فيري كومن، عنده سكر في البول فالميكروب بيغزو بسهولة جدا لأن في سكر. يبقى البايلونيفرايتس قد تكون هي السبب في حالة السكر. نمرة 2 مهمة جدا جدا، هايبرتنشن. كنا زمان طبعا هاجل الكلام ده لما اتكلم على السكر، انما كنا زمان بنقول ايه؟ بنقول ان الهايبرتنشن اند دايابيتس از اسوشيشن. كل عيال دايابيتك 70% منهم ضغطهم عالي، فبنقول اه ده بيحبوا بعض، الهايبرتنشن والسكر بيحبوا بعض. سبب من سنتين كيف ان السكر يعلي الضغط، سبب راح اقولها لكم ان شاء الله مش مجالها دلوقتي، انما كيف تبقى في مخك وانت طالب محاضره ان اللي عنده سكر ضغطه هيعلى، واضح؟ مش اسوشيشن. فبقى الدايابيتس از ون اوف ذا بريديسبوزنج فاكتور فور هايبرتنشن، والهايبرتنشن معروف جدا جدا انه بيفسد الكلى، فقد تكون الكلى فسدانه من ايه؟ من هايبرتنشن. 3 السكر شخصيا، السكر شخصيا بيأثر على الكلى. ازاي؟ بحاجه اسمها دايابيتك نيفروباثي. دايابيتك نيفروباثي، والدايابيتك نيفروباثي بدايته بروتينوريا ونهايته بولينا. بدايته بروتينوريا، واحد عنده سكر وابتدى البروتين يظهر في البول، خلاص نهايته بولينا. عشان كده العيان اللي عنده سكر وظهر الزلال في البول تقول له اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم انت هيجي لك فشل كلوي وتبقى مش كداب. بدايته بروتينوريا ونهايته بولينا. هيقول لك شفت بقى ولاده، شفت يا دكتور يا حمار اهو ابويا مات من غير ما يجيله، الحمد لله مات من غير ما يجيله بولينا في حادثه عربيه، واضح؟ لو عاش هيجيله بولينا. Once بروتونوريا started in diabetic he will develop uremia 100% ما لم يموت من سبب اخر، واضح؟ لو سبناه 5 سنين 7 سنين 8 سنين. عشان كده one of the most important investigation in diabetes او الفولو اب عيادة الدايابيتك تعمل له ايه كل شويه؟ زلال في البول، مهم جدا. وطلع من الزلال ده ظاهرة متأخرة، فطلعوا زلال تاني مايكرو زلال مايكرو ألجومن، لو طلع بوزيتيف أبتدي أحميه من الرينال فيلير بشوية علاجات هنقولها دلوقتي عشان ما يجيلوش دولينا في فترة قصيرة. واضح؟ يبقى الدايابيتس إز فيري امبورتنت. السؤال الآن طبعا هنقوله هنا مش هنقوله في الدايابيتس، هاو كان دايابيتس كوز رينال فيلير؟ لأن احنا بنتكلم في الدايابيتس، هاو كان دايابيتس كوز رينال فيلير؟ إزاي؟ احنا قلنا الاول بالبايونيفرايتس، اثنين بالهايبرتنشن، ثلاثه بالنفروباثي. وات از دايابيتيك نفروباثي؟ وات از؟ احنا عندنا حاجه اسمها افرنت ارتريول، سمعتوا عليها صح؟ وعندنا حاجه اسمها افرنت ارتريول، سمعتوا عليها. وعندنا حاجه اسمها داومنز كبسول، طبعا سمعتوا عليها. مين الاكبر، الافرنت ولا الافرنت؟ برافو. ما قيمه ذلك؟ ما قيمة ان الافرنت اكبر من الافرنت، اوسع منه؟ ان الكابيلاري بريشر جرام ايه؟ يعلى جدا جدا جدا. هنفترض ان احنا عندنا كابيلاري واحد، يبقى البريشر هنا عالي وبيفلتر، خلاص؟ وده نورمال. بيفلتر اجينست كام لاير يا اخوانا؟ مين شاطر يقول لنا؟ اجينست 3 لايرز، برافو عليك، اجينست 3 لايرز. نمرة واحد ده اندوثيليوم اوف ذا كابيلاري، نمرة اثنين في الاخر ده ايبيثيليوم اوف ذا كبسول، وفي النص حاجه اسمها بيزمنت ميمبرين اهو. يبقى الفلتر الجي اف بيعدي قصاد ثلاث حوائل. اللاير الاول هو الاندوثيليوم اوف ذا كابيلاري، موافقون؟ واللاير الثاني هو البيزمنت ميمبرين، واللاير الثالث هو ذا ايبيثيليوم، ذا ايبيثيليوم اوف باومنز كبسول. واحد يقول لي اشمعنى قلت اندوثيليوم في الفيزل وايبيثيليوم في الباومنز؟ امبريولوجي، لان دي طالعه من اكتوديرم ودي من اندوديرم، فمالناش دعوه بيه. لكن ده اندوثيلي عدى عليه، وده بيزمنت ميمبرين عدى عليه، وده ايبيثيليوم عدى عليه، خلاص؟ لما بيحصل دايابيتس لسبب غير معلوم بيبتدي هذا الميكانيزم يبوظ. ازاي؟ ان انا الافرنت يبتدي يتغير شويه، وزع ولا داء الله اعلم، والافرنت يتغير شويه وزع ولا داء لا داء، يبقى انا ضيقت الافرنت اهو، والافرنت يفضل زي ما هو يا يتغير شويه. يتغير شويه دي نقطه ما تهمناش خالص، عليها خلاف شديد جدا، هل الافرنت اتغير ولا لا. لكن وات از ديفينيت ان الافرنت ده، خلاص؟ تعتقد الكابيلاري بريشر يعلى ولا يوطى؟ برافو عليكم. يوم يحصل قصه خطيره جدا قد تبقى لذيذه للبعض، يعني يقول لك طب دي حاجه حلوه، يحصل حاجه اسمها ايه؟ هايبر فلتريشن. هايبر فلتريشن، يقول لك طب ده احسن، ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا فلتريشن. لا، ده انا عندي هايبر فلتريشن. اي ان ايرلي ان دايابيتكس ايرلي الجي اف عالي ولا واطي؟ خلي بالك من النقطه دي، يعلى. برافو عليك. عالي ليه؟ لان هيوجد شيء اسمه هايبر فلتريشن نتيجه ضيق الافرنت. لما يحصل هايبر فلتريشن، لما سيادتك تكون بتعصر طماطم في مصفى وبدل ما تستخدم ايدك تستخدم رجلك، تحط المصفى وتقف برجليك، غصب عنك هتنزل بذره او حته قشر. ليه؟ لان في هايبر فلتريشن دلوقتي، فيبتدي الالبيوم ينزل هنا نتيجه الهايبر فلتريشن. الالبيوم مش كله، ده مايكرو البيوم، جزء بسيط جدا جدا من الالبيوم هو اللي يبتدي ينزل. لما ننزل في باومنز كبسول الالبيوم، الله ده نزل، ده مايكرو البيوم، ده كميه بسيط. تقدر التيبيول تاخده تاني، الحمد لله تقدر التيبيول ترجعه تاني، ادي الفيزل اهو ترجعه. بس هو راجع ده مولكيول غلط، مولكيول غريب، يروح واقف لا يخش جوه التيبيول ينزل في البول، ولا يخش جوه الدم يرجع تاني، يقف في الانترستيشيا اوف ذا كدني سنه ورا سنه ورا سنه، يحصل فيبروزس في هذه الاماكن نتيجه تراكم الالبومين وتبوظ الكلمة. واضح؟ يبقى كان اكتر حاجه بوظت الدنيا ايه؟ كلمه تحفظوها هي ايه؟ هايبر فلتريشن. عشان كده لما تلاقي دكتور كاتب دواء بيفازو دايليت الافرنت تحترم، حتى من غير اي حاجه. واحد دايابيتك بس اروح مديله دواء صغير كده يفازو دايليت الافرنت، اقول لك عشان احميه من انه يدي. طب ولما يدي هيحصل ايه؟ هيحصل هايبر فلتريشن. ولما يحصل هايبر فلتريشن هيحصل ايه؟ المايكرو البيومين ينزل، كميه ضئيله من القلب. ولما تنزل تعمل ايه؟ تبقى انكمبليتلي ري ابزوربت، انكمبليتلي تبقى ري ابزوربت من التيبيول، لكن ما تكملش على البلاط، فتقف في الانترستيشن ده كدني وتبوظ الكلى. يبقى اتكلمنا هاو كان دايابيتس كوز سرينال فيلير. واحد باي بايل نفرايتس، اثنين باي هايبرتنشن، ثلاثه باي دايابيتك نفروباثي. وات از دايابيتك نفروباثي؟ ات از ذا بروسيس اوف هايبر فلتريشن due to narrowing of the efferent arteriole. هي narrowing atherosclerosis تبقى صورة من صور الاثيروسكلروز اللي في السكر بس سبحان الله يختص بيها الافرنت ارتريول فيعمل hyperfiltration فيعمل microalbumin. This microalbumin is incompletely reabsorbed will precipitate the interstitial of the kidney and this is the cause of renal failure later on. أربعة جاوت. العيان اللي عنده جاوت عنده يوريك أسيد عالي في الدم واليوريك أسيد من التائبات ونورمال بينزل في الجي اف وإيز كومبليتلي أبزوربت فين؟ في البروكسيمال and uric acid present in the blood is the result of كملوا excretion in the distal اهو ادي نفرون اهو احنا قلنا الكلام ده في اول حصه نزل اليوريك اسيد هنا بقى completely reabsorbed هنا تقول لي الله يعني البول ما فيهوش يوريك اسيد اقول لك تبقى جحش بقى لو قلت كده اليوريك الحته دي ما فيهاش يوريك اسيد خالص لكن سبحان الله اليوريك اسيد طلع من الدم في الديستال وراح نازل مع البول خلاص يبقى التيبيولا اللوب ده ما فيهوش يوريك اسيد خالص ليه؟ لانه completely reabsorbed في البروكسيمال واكسكريتد في ايه؟ في الديستال واضح؟ اما يكون عندي جاوت او نقرس بينزل يوريك اسيد بعنف يوم يتخطى الثريشولد بتاع التيبيولز في الابسورشن يوم يابزورب شويه ويسيب الباقي يوم لما ينزل هنا ده هنا ممنوع ان اليوريك اسيد يعدي يبتدي يفسد في التيبيولز ويؤدي في الاخر الى رينال فيلير واضح؟ يبقى رينال فيلير كان اوكير ان جاوت ديو تو excess amount in GF الاماونت كتيرة جدا ما تسعيش من excess amount in GF هو ده اللي يعمل ايه النفروباثي of the اسمه جاوتي نفروباثي جاوتي نفروباثي ده سبب السبب التاني المهم جدا جدا جدا ان معظم اللي عندهم جاوت عندهم يوريك اسيد واليوريك اسيد سهل جدا يكريستلايز على كالسيوم سهل جدا ويعمل ستونز فقد يكون الرينال فيلير ديو تو ستونز قد يكون ديو تو ستونز عندي يوريك اسيد كتير فعمل ستونه في ستونه في ستونه وبوظ وانفكشن وكلام من ده خلاص واحد كرونيك بايلونيفرايتس اثنين كرونيك جلوميرولونيفرايتس ويوجد محاضره ونص عن حاجه اسمها جلوميرولونيفرايتس فنأجلها شويه ثلاثه دايابيتس ميليتس هاو كان دايابيتس كوز سيريال فيجر ثلاث اسباب الانفكشن واحد الهايبرتنشن اثنين النفروباثي ثلاثه اربعه جاوت والجاوت النفروباثي يعمل بتو ميكانيزم either by uric acid itself يبوظها او by the formation of the stones الستونز هي اللي تعمل هذه القصه كلها واضح؟ اربعه او خمسه hyperparathyroidism hyperparathyroidism الناس اللي عندهم hyperpara عندهم كالسيوم عالي جدا جدا جدا في الدم موافقون؟ موافقون طبعا ليه؟ لان الطرف هرمون بيعمل ايه؟ كالسيوم in فوسفيت out هتقول لي طب خلاص ايه المشكله؟ اقول لك لا ده الكالسيوم اللي عالي في الدم ده بيعمل كوارث، اولا ان الرينال ثريشولد فور كالسيوم از لو. يعني واحد يتهيأ له ان ما دام الباراثرمون عالي ما انا بدخل الكالسيوم هنا يبقى الكالسيوم في البول اخباره ايه؟ المفروض بالمنطق تقول لي واطي بالمنطق باراثرمون بيجي على البروكسيمال وعلى الديستال يقول لي يا كالسيوم خش الدم. خلاص؟ يبقى بالمنطق البول اللي طالع هنا ما فيهوش كالسيوم، لا ده في كالسيوم عالي جدا. ليه؟ بيكون the renal threshold for calcium is low. يعني هو بيدخل لكن بينزل، يدخل وينزل. هو خد الماكسيمم في threshold، فعلى الكالسيوم في الدم إلى حد معين. طب بقية الكالسيوم يخلنا بيحصل إيه؟ إحنا ناخد كالسيوم كمية رهيب بينزل في البول. نزول الكالسيوم في البول نزول الكالسيوم في البول بيعمل مشاكل في التيبيولز قد تؤدي إلى renal failure بلس ودي الأهم precipitation of calcium in the tissues of the kidney في الكلى نفسها تترسب الكالسيوم فيعمل هذه المشكلة واضح؟ يبقى hyperparathyroidism is one of the causes of chronic renal failure by واحد the effect of calcium diuresis on the tubules هتقف تتلبش كده في كلمة calcium diuresis يقول لك اه تكتب بين قوسين because the renal threshold for calcium is low يكون الطريق الثريشولد هو عالي في الدم بس لو ثريشولد فبينزل كالسيوم كتير جدا في البول. نمره اثنين precipitation of calcium inside the tissues بيعمل هذا المنظر. يبقى هايبر بارا بتعمل رينال فيلير بتعمل كرونيك رينال فيلير. اللي بعدها سته هايبر تنشن هايبرتنشن. العيان اللي ضغطه عالي بيأثر طبعا على الكلى، طبعا هناك وصلة قوية جدا بين الكلى والضغط طبعا. فأنا عندي هنا افرنت ارتريول اهو، والافرنت ارتريول في الميديا بتاعته في سيلز كده، فأول ما بيحصل ان الكلى الضغط يعلى الكلى يحصل افرنت ارتريول يضيق شوية، يضيق شوية ليه؟ لحماية الكلى. ليه؟ عشان ما يحصلش هايبر فلتريشن، ما تحصلش القضية اللي حصلت في الدايبيتس. الجسم عنده اوتو ريجوليشن يظبط نفسه، فمجرد ما الضغط عالي شويه لاي سبب من الاسباب اسينشال هايبرتنشن، واحد ضغطه عالي من نفسه كده يقوم الافرنت ارتريول يعمل ايه؟ سبازم خفيف كده يروح مزود الرن. هتقول لي ليه؟ تعال بص، ادي افرنت ارتريول خلاص، وادي السيلز اهي. السيلز دي حساسه لايه يا اخوانا؟ لانخفاض الضغط فقط. اول ما الضغط يوطى تنزعج وتطلع رنك، فلما يحصل سبازم في الارتري من هنا دي يتهيأ لها ان ضغطه وطي، يتهيأ لها لان كميه الدم اللي داخله بتقل خلاص. انا بحمي الكلى، هي السيلز ما تعرفش ان ده كومبنساتوري ميكانيزم لحمايه، ما تعرفش، تروح مطلع رن. رن طالع في مين؟ في راجل ضغطه عالي هي على زياده، يقوم السبازم يجرى له ايه؟ يزيد. يقوم الرن اللي يجرى له ايه؟ تعال نرسم بقى دايره هايبرتنشن. موافقين؟ عملت ايه؟ فازو سباز في مين؟ في الافرنت. عمل ايه؟ زود الرنن. الرنن عمل ايه؟ عمل هايبرتنشن. هايبرتنشن عمل ايه؟ عمل مور فازو سباز، وهكذا الى ان ينتهي المريض بكرونيك رينال فيلير. ينتهي ان خلاص بوظ الدنيا لانه مش عارف يعمل جي اف مظبوط، فالكلى تبوظ بس على مدى طويل. هايبرتنشن is one of the causes of chronic renal failure. ناخد الثلاثة اللي انا قلتهم دول ونعمل عليهم مربع بالاحمر. مين هم الثلاثة؟ هايبر يوريسيميا الجوز، هايبر كالسيميا هايبر بارا، هايبر تنشن. الثلاثة دول حط عليهم مربع بالاحمر، جوز هايبر بارا هايبر تنشن. ونسأل نفسنا سؤال، عملت المربع ده؟ This مربع is very very very important، ده مهم جدا في النفرولوجي المربع اللي انتوا رسمتوه ده. تعال نسأل نفسنا سؤال، لما واحد رينال فيلير بيحصل ألا يمكن إن اليورية تعلى؟ طبعا ده this is the definition by definition إن الانترنال انفايرمنت هو اليورية العالية والكرياتين عالية. طب اشمعنى يوريك أسد؟ اشمعنى يوريك أسد ما عليهاش؟ إذا الرينال فيلير في حد ذاته يعلي يوريك أسد، واليوريك الأسد عالي في حد ذاته يعمل رينال فيلير. إذا هيجي لي عيان سنه 50 سنة يقول لي تعبان ايه؟ يقول تعبان بطرش وتعبان وريحه بقي متغيره وماليش نفس الاكل وبطني منفوخه وبهرش الكرنجر مش عارف ايه دلوقتي. طب روح قيس البولين 300 يا دكتور. طب قيس اليوريك اسيد 18 خلاص. يوم هناك اثنين دكاتره، واحد هيقول على فكره انت جاوبت وبوظت الكلى، والتاني هيقول له لا ده انت الكلى باظت وريتيننج كل حاجه ومن ضمنها ايه؟ اليوريك اسيد. واضح؟ يبقى في حاله من الحالات which of which started you don't know، اللي جالك ببولينا ويوريك اسيد ده مين اللي ابتدى الاول؟ ابتدى ببولينا ويوريك اسيد عالي معاهم، ولا هو ابتدى بيوريك اسيد وبوظ كلويته؟ وهذا السؤال اجابته مهمه جدا جدا جدا جدا. ليه؟ هعالجه ازاي؟ لو عالجت واحد جاوب هيخف فعلا، انما التاني عمره ما هيخف مهما نزلت اليوريك اسيد. عنده سبب تاني، كورونيك بايلوريتس اليوريك اسيد عنده عالي زي الكرياتينين معين وزي اليوريا معين، كده مش شغاله اليوريك اسيد هيعلى. واضح؟ دي اول حاجه. الحاله الثانيه، الفشل الكلوي بيشغل البارافيرويد. الفشل الكلوي بيشغل، هنجيبها حاله في الباثوفيسيولوجي، الفشل الكلوي بيشغل البارافيرويد، بيطلع البارثرمون، هيجي لك عيان بولينا وبارثرمون عالي، مين اللي ابتدى؟ هل هو هايبر بارا وبوظ كلوته؟ ولا هو كلور بايظه وشغلت البارثرمون؟ ما تتحلش زي سؤال ولا ثلاثة. هايبرتنشن، الكلى البايظة تعلي الضغط، دي حقيقة معروفة، والضغط العالي يبوظ الكلى وتشي وبوش. عشان كده في ثلاث حالات في الكوزس اوف رينال فيلير يو دونت نو ويتش اوف ويتش ستارتد فيرست. واحد هايبر يوريسيميا، اثنين هايبر كالسيميا، ثلاثة هايبرتنشن. الثلاثة دول مهمين جدا، يو دونت نو ويتش اوف ويتش ستارتد فيرست. هل هو العيان ده ابتدى جاوت وبوظ كلوته؟ ولا كلوته بايظه وعلى اليوريك اسيد؟ هل ده العيان ده هايبر بارا بوظ كلوته؟ ولا كلوته باظت وعملت له هايبر بارا؟ هل عنده هايبرتنشن؟ ولا كلمته باظت وضغطه عالي؟ الله يعلم. هنشوف حلول الاجابات دي واحنا بنقول تريتمنت اوف كورونري فيلين الفاكر. كنا وصلنا رقم كام في هايبرتنشن؟ 6 7. امايلودوز، امايلودوزيس از وان اوف ذا رير ديزيز، رير ولكنه بيبوظ الكلام. وعندنا تو تايبس اوف امايلودوزيس، برايمري اند سكندري. برايمري امايلودوزيس وسكندري امايلودوزيس. البرايمري بينفولف الهارت اكثر من انفولف الكلى، السكندري بينفولف الكلى اكثر من انفولف الهارت. لكن الامايلويد از سبستانس غريبه شويه، ميوكو بروتين غريب بيبرسبتيت في التيجرز من ضمنها الكلى ويعمل كورونيك رينا الفيلر. عندنا شويه بسبعة 8 بقى شويه كولاجين ديس اوردرز كده غلسين جدا يبوظوا الكلى. يبقى كولاجين ديس اوردرز هنحطهم 3 A وB وC عشان ما نعملهمش 3 اسباب، يبقى الاسباب كترت قوي. نمره 8 كولاجين زي اللوبس تبوظ الكلى طبعا، زي الروماتويد يبوظ الكلى طبعا طبعا، زي السكليروديرما تبوظ الكلى طبعا طبعا طبعا. يبقى لوبس وروماتويد وسكليروديرما دول كولاجين ديسوردر بيعملوا كرونيك رينال فيلير. وات از ذا ميكانيزم؟ يؤجل الميكانيزم اوف رينال فيلير في الامراض دي لحد ما ندرسها، لانها امراض عايزه دراسه خاصه لوحدها. كولاجين ديسوردرز اللي هي ايه؟ اللوبس والروماتويد والسكليروديرما. هناك امراض اخرى بفعل فاعل، بفعل فاعل ايتروجينيك، بتدي سيادتك دواء ولا تعلم ان انت قاعد تفسد في فينه بني ادم، خاصه ان هو بوردر لاين. انت مش كل واحد بتديله دواء بتبوظه الدنيا. مثلا النون سترويدال انتي انفلاماتوري اللي العالم كله، العالم هنا في مصر اللي الناس كلها بتسف فيه، سف يعني كما لو كان بستيريا يروح لك سخانه، ادينا في الدين ما ينفعش، ادينا بروفين، ادينا يسيل ولا يعلم انه على ابواب الكرونيك رينال فيلر. This non steroidal anti inflammatory is very serious drugs. طبعا بتتكلم بدوز وبريكوشن ولازم تعمل وظائف كلى قبل ما تكتبها. في ناس بقى يعني اكثر كومبلينت في العيادات، انا بقالي 33 سنه شغال دكتور، اكثر كومبلينت 1 الهيدك، 2 المفاصل. ايوه مفاصلي بقى وفاق. طب في حد ما بتعرفش في بني ادم في الدنيا بطريقه الحياه اللي احنا عايشينها مفاصله ما بتوجعوش؟ بتنزل 7 الصبح تروح 12 بالليل واقف على حيلك زي العفريت مش عايز. فانت العيان ما تقتلوش علاج، انت تقنعه ان هذا ده امر طبيعي، مفاصل ما تقدرش حاجه، ارتاح شويه وخلاص. انما اسهل حاجه على الدكتور تك تك تك تك روشيتا. اقسم بالله اقسم بالله شفت روشيتا فيها 8 انتي انفلاماتري، 8 ادويه. وانا هم دكتور حيوان ما يهموش ده، يروح في سجين على ابوه ويموت مش مهم، بس المهم يخف. يعني المهم جاي بركبته يطلع يقول ده الدكتور ده شاطر ضيع البيت من ركبته. هذه ليس شطاره. تبقى دكتور شاطر امتى؟ لو رد على اللي طالعين من عندك من غير روشتات تبقى شاطر جدا. لان فعلا الاحصائيات العالميه ان ربع المترددين على الدكاتره سلام، ربعهم. فهذا ده نقطه مهمه جدا. تبقى شاطر امتى؟ لما تعرف تطلع واحد من عيادتك تقول له لا لا علاج، انت راجل خد الروشتة اهي بس مكتوب فيها لا علاج وانت راجل كويس ومفيش حاجه. فالان النان سترويدال انتي انفلاماتوري كارثه مصريه بتسبب رينا فين. وانتي بايوتكس الالز والالز بقى دلوقتي الام بتكتب انتي بايوتك لاولادها مفيش مشكله خالص. لا في الز من كده الجاره ممكن جارتها تكتب لها انتي بايوتك لابنها لان هي ست كتبت قبل كده انتي بايوتكس. اللي زود الكارثه طبعا ده بره المحاضره خالص، البرامج الطبيه في التلفزيون بوظت الدنيا. بقى 62 مليون دكتور في مصر والله العظيم كله دكاتره ويناقشك انت محتاج اختار ليه انت مالك. كان زمان كده، كان زمان انت مالك الدكتور بيقول كلمه خلاص. دلوقتي بيناقشك في حالته وفيروس سي والانتي بودي والانتي جي. ما هو سامعها الصبح الساعه 6 وجاي لك بالليل مروق ونام الظهر انت ما نمتش. هو يعني هذا فساد، هذا فساد. والقائمين عليه فاكرين انهم يخدموا هذه البلد وهم بينسفوها، بينسفوها والله طبيا، بينسفوها بهذه البرامج التي لا داعي لها. اولا اللي طالع طالع يتكلم بالعربي يبقى اذا مش بيكلم دكاتره، لو بيكلم دكاتره يتكلم بالانجليزي او باللغه اللي احنا فاهمينها نفهمه كده، انما هو بيتكلم بالعربي لصالحه مش لصالح الناس. وهذا فساد شديد جدا جدا جدا. بس ما فيش فايده لان انا ايه صوتي بح في هذا الكلام، وقعدت اكتب فيه في الاهرام بتاع واتشتمت لما يعني تهرج شتيم هذا والحلم والناس كلها ماشيه كده. هاتوني بلد في العالم المواطن بيقعد يتعلم طب قدام التلفزيون، مواطن لا يعرف اناتومي ولا فيسيولوجي، وبعدين احنا عندنا ايه كلهم ساطين سته، يعني مش ناجحين اولى وثانيه وثالثه وثالثه، لا ده ما خدش لا اولى ولا ثانيه. تلاقي مواطن جاي لك سؤال ثابت بيكلمك في الكانسر كويس جدا جدا، وفي تليف الكبد وفي الهيموفيليا وكده بمعلومات ثابته، لكن المعلومات الاولانيه اللي انت قعدت طلع عينك فيها هو هي نوت النيد خالص، هو دلوقتي بقى راجل عصبي. المهم هذه الدراكس الانتي بايوتكس مهمه جدا والانتي انفلام. هناك بعض الامراض نادره ولكنها بتعمل لنا الفكر، مثل اوبستراكتيف يوربس. كل الاوبستراكتيف يوربس حطها مجموعه واحده، مجموعه البروستات نادر ان انا الاقي راجل عنده بروستات وفضل ساكت ساكت ساكت لما جاله رين الفيلير، وحتى لو جاله رين الفيلير فهو ريفرسبل، فهو مش بطال، بيحط قسطره ونفضيله ويستريح ويبقى كويس قوي. او الستونز، مجموعه الستونز بتعمل رين الفيلير. واضح؟ يبقى المجموعه دي هنسميها اوبستراكتيف يوربس. واضح؟ دي اسباب الرين الفيلير، وده العنوان الثاني في المحاضره. طبعا في اسباب كثيره جدا لكن دول المهمين جدا جدا جدا لطلبه الدروس. يبقى العنوان الاول في المحاضره كان الديفينيشن، بيقول ايه؟ بيقول ستيت ان ويتش ذا كيدنيز ار نو لونجر ايبل تو كيب ذا انترنال انفايرمنت نورمال ديو تو كرونيك رينال ديزيز. العنوان الثاني كان بيقول ايه؟ كوزز اوف كرونيك رينال فيلير. كرونيك بايلونيفرايتس، كرونيك جلوميرولونيفرايتس، دايبيتس ميليتس، امايلويدوزس، سيستميك لوبس، روماتويد، اوبستراكتيف يوربس، هايبر بار، جاو، هايبر تنشن، كل الحاجات دي بتعمل كرونيك رينال فيلير. لا ننسى ان في ثلاث حالات يو دونت نو ويتش اوف ويتش ستارت، اللي هي هايبر كالسيميا بتاعت الهايبر بار، هايبر يوريثيميا بتاعت الجاو، اند هايبر تنشن. واضح؟ باثو فيسيولوجي اوف رينال فيلير، اوف كرونيك رينال فيلير. في ناس بتتعجب لكلمة باثوفيسيولوجي، اللي بيتكلم هنا عرفني، اللي بيتعجب لكلمة باثوفيسيولوجي لا يتعجب. ليه؟ احنا خدنا محاضرة كاملة، المحاضرة رقم واحد عن الفيسيولوجي، الآن هنعيدها تاني بس هنتكلمها بالمقلوب، أي الفيسيولوجي الذي تحول إلى باثولوجي. الفسيولوجي زي الفسيولوجي ده تحول الى باثولوجي عشان اطلع منها الكلينيكال بيكشر. يبقى باثوفسيولوجي هو الفسيولوجي الذي تحول الى باثولوجي. ونبدا بالماي زي ما ابتدينا بالظبط فين؟ في الفسيولوجي. ووتر، وات از ذا بروبلم اوف ووتر ان ايه؟ ان كرونيك رينال فيلير. ايه دي؟ نفرون برافو، وده دي نفرون تاني، وده نفرون تالتة، وده نفرون رابعة، ودي وهكذا بقى. عندنا مليون بالطريقة دي، مش هنخلص يعني. النفرون دي بتشد المية ازاي؟ بقى ده اوزموزس النورمال كده، بنزل مية اوزموزس. فمثلا هنقول هنا بقرش، هنقول ملح ايا كان نوع الملح، صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، اي حاجه، يوريا، سكر، اللي نزل ده شد ميه معاه. فبقرش ملح بيجيب هنا بقرش ميه، موافقون؟ خلاص. وبقرش ملح هنا عمل ايه؟ جاب بقرش ميه. وقرش ملح هنا عمل ايه؟ قرش ساب ميه. وقرش هنا، قرش هنا، وقرش هنا. يبقى 1 2 3 4 5، يبقى الراجل ده نزل بول بكام؟ ب5 سبعة. اتفقنا؟ سهله. هنبوظ نفرونز عشان يبقى كرونيك رينال فيلير ونسيب الباقي. ما هو مش اكيوت، الاكيوت باظت كل النفرونز، لكن احنا مش كده، احنا بوظنا بعض النفرونز بحيث الكدني ار نو لونجر ايبل تو كيب ذا انترنال انفايرمنت نورمال. فالملح اللي كان بينزل في 5 مجبر انه ينزل في 2. كان عندي هنا بقرش ملح وقرش ملح وقرش ملح، هنزل هنا بقرشين ملح وهنا ب3 ساغ ملح عشان يبقوا 5. بقرشين ملح يشد قد ايه ميه؟ الحلوف هيقول بقرشين. الحلوف ليه؟ انا الواقع ضعفت الاوزموتيك باور. الاوزموتيك باور كان سين، دلوقتي سين مضروبه في 2، يعني مش 2 سين، لا ده مربع سين، 1 بقى 2. كميه الميه هنا تزيد 3 4 5 امثال، يبقى هنا 2 ما جابش قرش ميه، لا ده جاب 6 ساغ ميه. وهنا ب 3 جنب 12 قرش ميه، يبقى مجموع الميه اللي نزل كام؟ 18، وكان في الاصل 5. وكان في الاصل 5. يبقى ده نوع من انواع الاوزموتيك دايوريسيس. هلخبط الطالب. نقوم نزود كلمه عشان ما حدش يتلخبط. اوزموتيك دايوريسيس بير نيفرون. من خلال النيفرون واحده. كل نيفرونايه عايشه منزل فيها سوليوتس عاليه جدا فشدت ميه كتير جدا. فالمجموع ما كانش مجموع جبري. المجموع مش جبري، مش واحد واحد واحد هروح شايل اثنين يبقى هنا اثنين، لا، ده مجموع متضاعف لان الاوزموتيك باور اوف ذا جي اف عالي جدا وبالتالي شد ميه اعلى من النورمال. يبقى لا عجب ان يكون مريض الرينال فاير عنده ايه؟ بوليوريا. واضح؟ لا عجب. هيقول لك وات از ذا ميكانيزم اوف بوليوريا ان كورونيك رينال فاير؟ تقول له ايه؟ جمله مشهوره جدا، اوزموتيك دايوريسيس ها بير نيفرون، مش اوزموتيك دايوريسيس عادي. يبقى هذا المريض عنده بوليوريا. اما اجي بقى في الكلينيكال بيكشر اقول لك سانكن اي، دراي سكين، دراي الاستيك سكين، مش عارف عطشان، كل كده تقول لي مفسر العيان ده عنده سيفير بوليوريا، عنده بوليوريا فظيعه جدا. طيب قد ايه البوليوريا؟ اتيز بوليوريا اعلى بوليوريا دايابيتس انسيبيدس، ثاني بوليوريا دايابيتس ميليتس، ده ثالث بوليوريا. كورونيك رينال فيلر ده ثالث بوليوريا، يعني ما بين 2 الى 3 لتر في اليوم، ما بين 2 الى 3 لتر في اليوم. وده الخلاف اللي دايما يجي لك مع العيان، تقول له معلش انا اسف هقول لك كلمه هتضايقك ومش عارف ايه وبتاع، انت عندك فشل كلوي. يقول لك يا دكتور فشل كلوي ايه ده؟ انا طول النهار في دكتور ماي، ده انا طول النهار كل نص ساعه بروح بنزل بول حلو قوي قوي ما شاء الله. الواقع ان هذا ليس بول. البول له مواصفات، سبيسيفيك جراف عاليه، في يوريا، في كرياتين، ده ميه، ده بلازما نازله بتشدها عشان الدايرزز اللي حصل. واضح؟ يبقى العيان سبوليوريك، نتكلم على ووتر از ايه؟ از باثوفيسيولوجي، تغير الفيسيولوجي الى باثولوجي. ليه؟ لان في اوزموتيك فيروسز بيرنيفرون فاصبح يوجد بوليوريا. وات ذا ديجري اوف بوليوريا؟ من 2 الى 3 لتر، اتس نوت سو سيفير. اعلى بوليوريا هي دايابيتس انسيبيدس، ثاني بوليوريا هي دايابيتس ميليتس، ثالث بوليوريا هي كرونيك رينال فيلر. حد عنده سؤال في البوليوريا دي؟ خلاص، يبقى ده فرق واضح وجوهري بين ايه وايه؟ مين شاطر يقول لنا؟ برافو عليك. بين الكرونيك والاكيوت. في واحد باعت ورقه لطيفه جدا جدا جدا. بيقول ان احنا عارفين جميع الاسئله اللي انت بتسالها وهنقدر نجاوبها، بس بنخاف نجاوب احسن نغلط فتهزقنا. هو التهزيق زعل. انا عايز اسال ده يعني لما نهدي السؤال تاني. انا اولا ما بهزقش حد، لان انا داخل نفسي في قرارة نفسي من جوه اعلم انكم انضف ناس في المجتمع، فتهزيقكم يبقى حرام، بس ده هزار. استاذ بيهزر مع يا ابني اديني فعلا ايم شور انتوا ذا كريم اوف ذا كريم، ارقى عقليه في مصر في مطالب الطب. ليه؟ هنقول هو في اولى طب دخل اونت، ازاي وصل سته؟ ما هو اللي دخل اونت سقط اولى وترفع او ثانيه وترفع او ثالثه وزهق او رابعه واشتغل سمكاني او اي حاجه، انما اللي وصل سته ده خلاص ده طالب نجح اولى وثانيه وثالثه. ومش بس كده، ده في ميعاد غلط جدا ساعتين الظهر، وفي وقت راحته جاي يحضر محاضره وقاعد وكان على طول الراس على راسه صاير، يعني قاعد ساكت بيسمع عايز يتحل فعلا. فانا لما اقول لواحد حلوف از نوت حلوف خالص يعني، او جحش او كده، ده مش سبيل الدعاء. فاللي كتب الورقه دي حلوف فعلا. جاوب ما تقلقش، جاوب ما تخافش. وانا اعدكم بعد كده اللي هجاوب غلط مش هقول له حاجه، يعني اللي هجاوب غلط مش هشتمه، هنخلي الشتيمه من غير اسئله، يعني اثناء الاسئله مفيش شتيمه خالص عشان محدش يخجل انه ايه يجاوب. صوديوم اند بوتاسيوم هناخدهم مفصصين، احنا في الفسيولوجي خدناهم مع بعض عشان الالدسترول، لكن دول هناخد صوديوم لوحده. باثو فيسيولوجي اوف ووتر خلصنا منه، ذير از دايوريسيس ديو تو ها؟ اوزموتيك دايوريسيس بيرنيفر. صوديوم، ايه علاقة الصوديوم برينال فيلير؟ تعال نبص على الكلى ككلى. ادي كلمتك اهي خلاص. قد يبدا المرض هنا في البلبس زي في النفرايتس، ياثر على الجلوميرولاي اكتر ولا التيبيول اكتر؟ مين نصح يقول لنا؟ برافو عليك، ياثر على التيبيول لان هي قريبه منه. فاذا انتشر المرض في البلبس فانه يدخل على مين؟ على التيبيول. وفي هنا مرض اسمه جلوميرولونفرايتس يؤثر على الجلوميرولس اكتر ولا على التيبيول اكتر؟ بوث، فيهم الاثنين. عشان اعمل رينا الفيجر لازم الاثنين تعرف، لكن البرنت اوف ذا ديزيز وقع على مين اكتر؟ قد يكون على التيبيولز اكتر او قد يكون على الجلوميرولس اكتر. مفيش شك في كده. في حالات البايلونفرايتس يقع البرنت اوف ذا ديزيز العنيف جدا اكثر على التيبيول من على الجلوميرولس، لكن الاثنين. وعلى الجلوميرولس يقع الجلوميرولس اكتر من التيبيول، لكن في الواقع على الاثنين. تعال بص على الصوديوم. ادي نفرون اهو. في حالات الجلوميرولونفرايتس one of the most important pathology is thickening، وتحتيها 3000 خط، تحتيها 3000 خط thickening of the afferent artery يدخل ويبقى فايبروز اهو. thickening of the afferent artery اصبح الكاليبر and the lumen available ان الدم يعدي منه ضيق جدا جدا جدا. تخل قوي الافرنت ارتريول لما بشوفه تحت الميكروسكوب تلاقيه فظيع، تلاقي ثقب صغير جدا اللي هيعدي من الدم. ينخدع ذا جاكستان ميكريت، ينخدع. اما الحق يا جدع الدم قليل، يروح عامل ايه؟ مطلع رين. الرين اللي بيعمل ايه؟ الدسترون. الدسترون بيعمل ايه؟ ياخد الصوديوم جوه. يبقى في حالات كثيره جدا من حالات الرينال فيلير اللي فيها افكشن اوف ذا افرنت ارتريول باي ثيكنينج ذا رين از هارد. So aldosterone is high. So sodium is high. Full stop. يبقى بعض حالات الرينال فيلير الصوديوم فيها عالي، وعشان الصوديوم يعلى لابد ان يكون هناك كلينيكال ساين مهمه جدا جدا تشير اليه، وهي هايبرتنشن. هعلي رينال، هشغل انجيوتنسين سيستم، وعلي الدسترون من غير ما تعطي يعلى، لا يمكن. يبقى في هذه الحالات الضغط عالي والصوديوم ايه في الجسم عالي. نتيجه ايه؟ اكسس ريابسوربشن من ايه؟ من الالدسترون. طب ايه اللي علق الالدسترون؟ الرينال. ما هو الرينال بيعمل حاجتين، مره يشتغل على الانجيوتنسين سيستم يعني فازو كونستريكشن، ومره يشتغل على الالدسترون، وكلا الحالتين تعلي الضغط. يبقى في هذه الحاله الضغط عالي. واضح؟ حاله ثانيه مين الحته اللي بيحصل فيها ريابسوربشن صوديوم؟ التيبيولز، الحته دي والحته دي والحته دي والحته دي وبعض الحتت دي. طب لما التيبيول تبوظ وما يحصلش ري ابسوربشن، ما يحصلش. يوم الصوديوم ينزل في الجي اف، يلا يا صوديوم خش، مش حاضر، التيبيولز بايظه، روح مكمل. يا صوديوم مفيش فايده. هنسمي هذا الاسم، هذه الحاله هنسميها اسم. لما تسمع الاسم ده تتمايل طربا. فعلا اسمه جميل جدا جدا جدا. لا مش سوسو، لا هنسميه اسم الذ من كده. هنسمي هؤلاء المرضى سولت لوزر، فاقدي الملح. يعني الملح نازل في جي اف مش عارف يري ابزورب المسكين، فنسميهم سولت لوزر. يبقى الصوديوم في دمه ايه؟ واطي، صح؟ وضغطه ايه؟ واطي. يبقى it is possible ان انا الاقي الصوديوم is high in renal failure in the high renin group or the sodium is low in patient salt losers patient. salt loser. يبقى عندما تسال الصوديوم عالي ولا واطي في renal failure؟ قول لي depends. انت بتتكلم على حاله ايه؟ حاله فيها الرينن عالي هيبقى صوديوم عالي. طب اولادك كام؟ 300. الله ده انت زي بالظبط 300. وكرياتينينك 7. يا نهار ابيض ده احنا اخوات يا راجل. وسريرين جنب بعض، واضح؟ يجي الدكتور الصبح، يجي الاولاني يقول اسمع لو دقت الملح هخرب بيتك. الاكل كله من غير ملح، واضح؟ حاضر يا سعاده الباشا. اللي بعديه قول لمراتك تجيب لك مايك ليفت كل نص ساعه تشرب نص كوبايه، خلاص؟ وتروح انت. يقعدهم يقول لك حتى الكوسه في القصر العيني في العلاج. واحد ياكل ملح زي ما عايز والتاني ما نورد. هذا هو التفسير. قد تجد رينال فيلير محتاج ملح فعلا، قد تجد تقابله اللي هو صوت الوز. اي نعم قله، بس هذا البني ادم لو غلبت ومنعت عنه الملح مات. ما انت لسه دولينا ما بناكلش ملح، خلاص؟ ليه؟ باليوجوال 80% من المرضى ضغطهم عالي والصوديوم عالي ومحتاجين فعلا سولت ريستريكشن، لكن دول 80 وال 20 الباقيين. اذا مفيش كلام مع عيال مارينا فيير قبل المعامل، قبل المعامل ما تيجي، او على الاقل الضغط هيقول لك ضغطه عالي غالبا صوديومه عالي، ضغط واطي غالبا صوديوم واطي. مين اللي بيجي لهم سولت لوزرز بشده؟ البوست اوبستراكتيف يرابها. البوست اوبستراكتيف كانت حصوه قافله قافله قافله لمده شهر، ورحت شايل الحصوه تلاقي البول بقى عنيف جدا زي الرينا فيلر بالظبط، والصوديوم نزل هبدا وقد يموت، قد العنده يموت بعد ما فكت له الاوبستراكشن. واضح؟ ذا بوست اوبستراكتيف تايب اوف يرابثي ده خطير جدا في السولت بلس. بوتاسيوم، حد عنده سؤال في الصوديوم؟ يبقى الميه كلمه اتحفظت ايه هي؟ اوزموتيك دايوريسيس بيرنيفرم. صوديوم حفظنا كلمتين، يا سولت لوزر يا هاي رينن. الهاي رينن جروب صوديوم عالي، يا سولت لوزر صوديوم عالي. هنيجي بعد كده في البوتاسيوم وده مهم جدا جدا جدا. البوتاسيوم في الاكيوت رينال فيلير كان اخباره ايه؟ البوتاسيوم في الاكيوت رينال كان اخباره ايه؟ برافو عليكم، برافو عليكم. وكان هو الايه؟ الكوزر بس فعلا. هنحفظ كلمه صم، يعني كرروها كرروها كرروها مليون مره. ذا ديستال تيوبيول هاد ان انورمس باور، انورمس باور يعني قدره خارقه فور ذا اكسكريشن اوف ذا بوتاسيوم. نحفظ الجمله دي الاول وبعدين نتكلم عن فصل فيسيولوجي. حفظناها؟ اه حفظناها. بتقول ايه الجمله؟ ذا ديستال تيوبيول هاد انورمس باور، قدره خارقه فور ذا اكسكريشن اوف بوتاسيوم. مين اخر واحد بيموت في المركب اللي بتغرق؟ القبطان، صح؟ طول ما انت شايف القبطان يبقى المركب لسه ما غرقتش. خلاص؟ مات القبطان. اقسم بالله العظيم المركب غرقت. ليه؟ ده القبطان مات وهو اخر واحد. اخر واحد يسلم الرايه هنا البوتاسيوم. طول ما الكلى فيها رمق البوتاسيوم نورمال. ليه؟ نفرونه واحده طلع لك كل البوتاسيوم اللي انت عايزه. وسبحان الله، سبحان الله فعلا ان اخطر حاجه تبقى اسهل وظيفه عشان ما تبقاش قلق عشان ما تموتش. خلاص؟ يعني معمول حسابك لما يجي لك رينا فيلير ما تموتش بسرعه. ليه؟ بيكوز ذا ديستال تيوبيول هاز انورمس باور تو اكسكريت بوتاسيوم. يبقى عمري ما الاقي البوتاسيوم عالي في الكورونيك رينا فيلير بتاتا، لان عنده نفرونا 2 3 ما ماتش. طب لقيت واحد هايبر كاليميا وكورونيك رينا يبقى ايه؟ عايز كلمه بقى. برافو عليكي، اكسلنت، اند ستيج كيدني، برافو عليكي. اند ستيج كيدني هم اللي هيحصل فيهم هايبر كاليميا متى؟ انت كل النفرونز ماتت اصبح يمثل ايه؟ اكيوت رينال فيلر زيه زي الاكيوت بالظبط. واضح؟ انا هموتك يا بنتي اللي نمتي، هموتك والله، راح استناكي بره وموتك. ده انا عامل ارجوز قدامي، ده انا ارجوز. محدش ينام يا اخوانا، حرام عليك والله. فيري ديبريسنج منظر واحد بينام ده. لا هو سلو برودروما. لو اللي برق لك كده ايه؟ والله العظيم. وبعدين تبتدي يعني تنزل وتطلع، عارفين بتاع الفلاك التريمر بتاع الليفر فيجر؟ هو ده. بوتاسيوم. بوتاسيوم از نورمال. ان كرونيك رينال فيلير. بيكوز ذا ديستال تيوبيول have enormous power to excrete potassium. Hyperkalemia is sign of end stage kidney. Hyperkalemia is sign of end stage kidney. تبقى الكلمة ايه؟ الدهيل ويفتح المراوح. كله هينام دلوقتي. مش هكمل، مش هكمل. اتفقنا؟ يبقى اتكلمنا عن المية، صوديوم، بوتاسيوم. كالسيوم اند فوسفيت هناخدهم سوا. احنا بنتكلم زي الفسيولوجي بالظبط بس بترتيب الباثو فسيولوجي. ممكن تسيبوا الاقلام كلكم وتفهموا الحته دي لانها صعبه. هنا بس الاستروف اللي هي بس الاستروف بتاع اللي هو الهاي كانديان سنسيتيف فيريكتس. هديكوا 10 مينتس كده تصلح 10 مينتس. هو المسؤول عن ضبط الكالسيوم والفوسفيت في الدم. ازاي الباراثورمون بيضبط الكالسيوم والفوسفيت؟ بطريقه سهله جدا، يخلي الكالسيوم ان والفوسفيت اوت. يخلي الكالسيوم ان والفوسفيت يطلع بره. يعني اكسس باراثورمون يخلي الكالسيوم يعلى في الدم والفوسفيت يهبط في الدم. This is the effect of parathormon. البارثورمون هيعمل ايه؟ هيدخل الكالسيوم جوه ويطلع الفوسفيت بره. وقلنا ان حاصل ضرب الكالسيوم والفوسفيت لابد ان يكون ثابت، وهذا الثابت اسمه solubility product. الكالسيوم في الفوسفيت يساوي constant. This constant اسمه solubility product، يعني عين الكالسيوم يوطى الفوسفيت، وقت الكالسيوم يعلى الفوسفيت، عشان حاصل الضرب يفضل ثابت. دي شغلة مين؟ الكالسيوم والفوسفيت شغلة مين؟ شغلة الباراثورمون اللي طالع من ايه؟ من الباراثيرويد. بيشتغل فين الباراثيرويد او الباراثورمون شغال فين؟ بيشتغل في ثلاث اماكن فقط. انت يا جحش اللي فاكر نفسك لظغبي، انزل تحت. على فكرة انتوا بتعيشوا في حياتكم بطريقة الزحالف، والله مش طريقة الغزلان. يعني ليه حياتكم كلها فيري سلو؟ العمر مش هيكفي. يعني لو اليوم 48 ساعة مش هتقدر تتحل كلها، اليوم 24 ساعة فقط 24 ساعة، فلازم تبقى اسرع من كده في حياتكم حتى في مذاكرتكم. كان في أسرة الزحالف عارفينها؟ عارفين اسره ولا لا؟ زحلف الكبير وزوجته المحترمه زحلفه وابنهم الصغير زحليف. هذه الاسره عايزه تطلع رحله. قعدوا يفكروا 25 سنه يروحوا فين؟ بعد 25 سنه قرروا على ثلاث حتت ما لهمش رابع. نمره واحد بيشتغل على العظم. بيعمل ايه؟ يطلع كالسيوم وفوسفيت من العظم بطريقه هقولها بعد شويه. بيطلع كالسيوم وفوسفيت من العظم، يبقى علّى الكالسيوم في الدم وعلّى الفوسفيت في الدم. وبيشتغل على الانتستين يعلي الابسورشن اوف كالسيوم، يبقى علّى الكالسيوم في الدم عن طريق الابسورشن. وبيشتغل على الكلى، يدخل الكالسيوم في الدم ويطلع الفوسفيت بره. بص كويس للصوره دي، وصلك كويس، هتجد ان العضو الوحيد اللي يقدر يظبط السوليبيليتي برودكت اي كونستانت هي الكلى. العضو الوحيد ليه؟ هو ده العضو الوحيد اللي بيخرج فوسفيت. الباراثورمون على العظم طلع كالسيوم فوسفيت، ما عملش حاجه خلاص. الباراثورمون على الانتست دخل كالسيوم بس، عين الكالسيوم مور. الباراثورمون على الكلى ظبط الامور، راح مدخل كالسيوم وراح مطلع الفوسفيت كله عشان يظبط العمليه. اذا متوقع ان في حالات الفشل الكلوي تحصل مصيبه. ليه؟ لان العضو الوحيد القادر على ضبط هذه السي الكونستانت هي الكدن. يعني باراثورمون الاكشن على العضو ملوش دعوه. يا باراثورمون راح العضو طلع لي كالسيوم وفوسفيت، علّى الكالسيوم وعلّى الفوسفيت. طب ما النسبه اختلت. راح الانتستين علّى الكالسيوم اكتر، النسبه اختلت جدا. راح الكلى ظبط الامور، راح بدخل الكالسيوم وطرد الفوسفيت كله بحيث ان النسبه اتظبطت. متوقع انه مع الفشل الكلوي تحصل كارثه هنشوفها دلوقتي، واضح؟ يبقى الفيسيولوجي قال ايه؟ قال ان الباراثورمون اكت ان 3 سايتس. نمبر 1 اوفر ذا بون انكريز كالسيوم اند فوسفيت ان ذا بلاد. على الانتستين انكريز كالسيوم ابسورشن. انت كدني انكريز كالسيوم ري ابسوربشن، اند اهم حاجه بقى فوسفيت اكسكريشن. اتفقنا على الفسيولوجي؟ ان رينال فيلير. الرينال فيلير مشكله في التبيولز طبعا. نفرونز كتيره باظت والعياذ بالله. هذه النفرونز اللي باظت فشلت في الوظيفه اللي ربنا مديها سبحانه وتعالى. ايه هي وظيفه الكلى تجاه الكالسيوم والفوسفيت؟ اخراج الفوسفيت. يبقى رقم واحد في الكوارث اللي حصلت للرينال فيلير ريتنشن اوف فوسفيت. ابتدى يرتين الفوسفيت. دي الكارثة رقم واحد. واضح؟ فالفوسفيت يجراله ايه؟ يعلى. يوم الكالسيوم يقول له ما تزعلش انا حاضر. عشان حصل الضرب يبقى ايه؟ يبقى ايه اللي يجرينا الفيلير؟ ايه اللي؟ due to retention of phosphate, phosphate is high. And the calcium is low to keep the solubility product to constant. محاولة. قال لك طب انا حاطة يا ايه؟ يا فوسفيت. احنا اتفقنا ان كل هرمون له ستيميلس. الالدسترون كان اللي بيستيميليت الالدسترون الهايبركاليميا ولا الهايبوناتريميا؟ اتفقنا. اتفقنا ان دايما اللي بيستيميليت الهايبر. دايما. تعال على الباراهرمون. What are the stimulus of paraphormon? الهايبوكالسيميا ولا الهايبرفوسفاتيميا؟ الهايبرفوسفاتيميا. العند عنده ايه؟ عنده هايبرفوسفاتين. ليه؟ failure of excretion of phosphate. عملت ايه؟ retention of phosphate. عمل ايه؟ stimulate paraphormon. الحق يا paraphormon. اطلع. ليه؟ اصل الفوسفيت عالي وانت الوحيد القادر انك تطرده. هتردوا منين يا اخوانا؟ عن طريق الكلى. يقول له الله طب ده الكلى بايظه انا هطلع اعمل ايه؟ لكن هيطلع ومش هيقدر يطلع الفوسفيت لكن يقدر يصلح الكالسيوم. هياخد كالسيوم كتير من الانتستين، هيطلع كالسيوم من العظم، هيطلع كالسيوم من الكلى يدخلها اصبحها. حاله رقم اثنين الفوسفيت ما زال عالي لان ما حدش قادر يخرجه والكالسيوم جراله ايه؟ اتعتل. يبقى بدات برين الفيليا فوسفيت عالي كالسيوم واطي. عين الباراثرمون ما قدرش خرج الفوسفيت يبقى فوسفيت عالي كالسيوم نورمال لانه طلع من العظم. اخر المراحل في الرينا فيلر الباراثرمون يشتغل بعنف الفوسفيت لا زال عالي والكالسيوم يعلى. يبقى انا بقابل دائما ابدا في حالات الرينا فيلر الفوسفيت ايه؟ في الثلاث مراحل عالي. يبقى بدايه الفتاه في الكالسيوم والفوسفيت ميتابوليزم في الرينا فيلر هو ريتنشن اوف فوسفيت. بداية الفتاة retention of phosphate. Early the calcium is low. Early the calcium is low to keep the solubility product constant. Hyperphosphatemia stimulate parathormone secretion. Hyperphosphatemia stimulate parathormone secretion. Parathormone will correct the low calcium but cannot correct hyperphosphatemia. ليه؟ Because the tubular damage. شو عايز حاجه يشتغل عليه عشان يخرج الحاجه اللي شغال عليها بايظه. يبقى هو علي صلح الكالسيوم لكن ما قدرش يصلح الفوسفيت. خلاص ليت هايبر باراثايروديزم induced by the hyperphosphatemia of renal failure will cause increase in calcium level. هتبتدي يعلى جدا بقى. يبقى عندي ثلاث مراحل فوسفيت عالي كالسيوم واطي فوسفيت عالي كالسيوم نورمال فوسفيت عالي كالسيوم عالي. ايه اسوأ مرحله يمر بيها مريض الرينال فيلير؟ فوسفيت عالي وكالسيوم عالي. صدقتوا بقى ان الهايبر بارا يعمل رينال فيلير والرينال فيلير يعمل هايبر بارا لان مين اللي عمل ستيميليشن اوف باراثايرويد في حالات الرينال فيلير؟ ده هايبر فوسفاتين. واضح؟ اتفقنا؟ دي نقطه مهمه. طب انا اسالك سؤال كده هو سؤال في الشفوي خفيف جدا جدا جدا لكن له معنى الطالب الفاهم اللي مش فاهم ده مهم جدا. اما اقول لك نورمال كالسيوم ان كرونيك رينال فيلير اتكلم يا ابني تقول لي نورمال كالسيوم هايبر بار نورمال كالسيوم هايبر بار في رينال فيلير. ليه؟ لانه نورمال في رينال فيلير الكالسيوم از ايه؟ از لو. كونه تعدل مين اللي عدل؟ الباراثورمون. اذا لما الاقي واحد فوسفيت عالي كالسيوم نورمال تقلق. سؤال ثاني ساعات نساله برضه خبيث شويه اقول لك اقول لي سيرجيكال تريتمنت اوف كرونيك رينال فيلير. كل الطلبه تتكلم عن البروستات والستونو ترانسبلانت. كل الطلبه عن البروستات كتر خيرها على الستونز كتر خيرهم على الترانسبلانت كتر خيرهم قوي قوي وتنسى ان احنا لازم نشيل الباراثايرويد عشان عين ما يموتش. العيان ده قاعد يطلع كالسيوم من العظم يطلع كالسيوم بالايه؟ بالباراثورمون. فلابد وان اوف ذا سيرجيكال تريتمنت فور كرونيك رينا قد تصل الى انك تعمله باراثايرويدكتومي. واضح؟ يبقى اتفقنا على الاتي ان الكالسيوم والفوسفيت مهمين جدا جدا في حالات الرينال فيلير. وحتى لما اجي في العلاج بعد كده هتلاقي واحد يقول لي عيان الرينال فيلير ليه يشرب لبن؟ اقول له لا يعتقد هذا الحلوف ان انا بمنع اللبن عشان البروتين عشان ده فيه بروتينات. لا اللبن ممنوع عشان فيه فوسفات، في فيردر اجرافيت هايبرفوسفاتيميا، فيردر اجرافيت هايبربارا، ويعمل كارثه في جسم الانسان. واضح؟ لما تلاقي واحد رينال فيلير وبيندم على رصيف ارتريه مكسوره، تتعجب ولا لا تتعجب؟ لا تعجب. ايه يعني لما عضلته كسر؟ عنده هايبربارا، ما هو زيه زي عيال هايبربارا بالظبط. واضح؟ اقل خبطه في رينال فيلير ادفانسد رينال فيلير تكسره. ليه؟ لانه لونج ستاندنج هايبربارا. واضح؟ يبقى خلصنا من واحد الميه كتيره في البول وناشفه، عيان ناشف دمه ناشف كله، ليه؟ هايبوفوليميك. ليه؟ عشان اوزموتيك درجة التنفس. خلصنا من الصوديوم، قد يكون عالي لو الرنين عالي وقد يكون واطي لو صوت لوزر. خلصنا من البوتاسيوم، انه نيفر يعلى بيكوز ذا ديستال تيو ولا انورمس بار توكسيكريت بوتاسيوم، والساين اوف هايبركاليميا الساين اوف اند ستيج كيميا. خلصنا من الكالسيوم والفوسفيت، ان دائما الفوسفيت عالي، ريتنشن اوف فوسفيت، وقد في بدايه الحاله يكون الكالسيوم واطي، وقد يكون نورمال اذا الباراثيرويد شغال، وقد يكون عالي اذا كان الباراثيرويد شغال قوي. ايه اللي شغل الباراثيرويد مور؟ اللي شغله الهايبر فوسفاتي. واضح؟ يوريا اند كرياتينين، الكلام المفيد بقى. عاليا طبعا. مش مشكله. لكن هنسال سؤال خطير جدا. وش البروفير؟ انك تاخده اندكس لك في الرينال فيجر. كرياتينين. الرينال فيجر عنيف. كرياتينين. يا راجل ده شنيع، ده غالبا اللي هيحصل. ده غالبا هيزرع. ده وحش قوي. ده بتاع. بايه؟ كرياتينين. باليوريا ولا كرياتينين؟ كرياتينين. هنعرف ليه بقى. فعلا بالكرياتينين. هنعرف. اليوريا بتزيد حساب. تعال نبص على قصه حياه اليوريا، هنلاقي دخل فيها مور ذان وان فاكتور. قصه حياه اليوريا كالاتي. خليك البس مشكله. قصة حياة اليوريا ابتدت بحتة لحمة انت كلتها. واضح؟ بحتة لحمة انت كلتها. طلع منها بروتينز. البروتين دي كسرت امينو اسيدز، معظم الامينو اسيدز سيادتك امتصتها، لكن لو كنت سيادتك شوية فيل وكلت حتة كبيرة قوي قوي قوي بيوند ذا كاباسيتي الابسورشن، فهيفضل في الانتستين لحمة وامينو اسيدز. بواهي من الهضم وبواهي محدش قرب لها خالص. هتيجي البكتيريا وتشتغل على هذه البواقي وتطلع حاجه مهمه جدا جدا اسمها امونيا. هذه الامونيا بتخش في البورتر سيركيوليشن طبيعتها جدا. اما تخش عند البورتر سيركيوليشن الليفر قادر على انه يمسك جزيئين امونيا يلزقهم في بعض. امونياية وامونياية، تعالوا امونياية وامونياية، يلا لزقهم لزقهم. اذا عمليه تلزيق في الليفر وتتحول الامونيا الى يوريا. يبقى الواقع بواتي زيوريا جزئين امونيا لزقوا ببعض عن طريق الليفر. طب الليفر خدها وايه؟ وطردها جوه على السيستم سيركوليشن. دخلت بقى بدل عندنا امونيا في البورتر سيركوليشن بقى عندنا يوريا في السيستم سيركوليشن. تروح ماشيه ماشيه ماشيه لحد ما تيجي في الكلى وتروح نازله في البول، والحمد لله يبقى انت خلصت من بواقي اللحم اللي انت سيادتك اكلتها عن طريق ايه؟ الكلى. وعن طريق ايه؟ الليفر عمل ايه في الامونيا؟ لزقها الى يوريا، واليوريا راحت الكلى وراحت نازله، ودي قصه معروفه وسهله جدا جدا على الطاقه. خلاص؟ لقيت واحد اليوريا بتاعته 90، فقلت ده الرينال فيلير ده هايل، ده راجل كويس، اي ويل كونسيرف. جه الدكتور تاني قال لا، اللي انت قلته ده كله غلط. هذا المريض الكبد بتاعه وحش جدا. لو كبده كويس كانت اليوريا 300، ده هو مش عارف يعمل يوريا. عنده امونيا مش عارف يعملها يوريا. يبقى في هذه الحاله في وجود ليفر افكشن عاده اليوريا تدينا فورس لو ريدنج. فورس لو تديك 80 90، هو الواقع مش كده، ده الواقع 600 700 يوريا، بس لان الكبد تعبان مش قادره تعمل يوريا. خلاص؟ والعكس، واحد فينا الفيلير بسيط جدا جدا جدا ب 70 80 يوريا. خلاص؟ وراح قبل ما يجي لك بيوم المعمل واكل كيلو لحم. راحت اللحمة عاملة أمونيا طلعت هنا، راحت اليوريا بقت لمدة يومين 600 لأنه واكل، لكن بعد يومين هيقدر يتخلص منها ويرجع 90. يبقى الأكل إدانا فرصة هاي، والليفر إدانا فرصة إيه؟ عشان كده لا تصلح اليوريا في الإيه؟ في الفروع، لا تصلح. لأن كان بيأفكت بحاجتين في منتهى الخطورة، حاجة أنا مش شايفها، الليفر قد يكون تعبان ومش شايفها، خلاص؟ يبقى إدانا في الليفر إيه؟ فورس لو، وقد يكون دايتري إفكت. كل اكله كويسه جدا جدا علت اليوريا مؤقتا لمده يومين ثلاثه، واحد عايز يستفيد من الاجازه، موظف وعايز ايه لسه يمد اجازته قبل ما يجيلك يحلل يروح واكل كيلو لحم، هتقول له 400 لا لسه تعبان جدا خليه في اجازته، وهو الاصل كان ايه؟ كان 70. واضح؟ عشان كده اليوريا از نوت جود اندكس فور ذا فولو اب اور ذا استيميشن اوف رينال فيلير. هاو تو استيميت رينال فيلير، قد ايه ده رينال فيلير؟ فظيع ولا نص نص ولا هكون زيرو ولا هغسل ولا هزرع ولا هقلع؟ كل الكلام ده لازم اعرفه من اليوريا. فاتفقنا انها ما تنفعش، واتفقنا على ان الكرياتينين لا دخل للليفر له ولا دخل للاكل له، وبالتالي اصبح الكرياتينين هو الاندكس السليم تو ذا ديجري اوف رينال فيلير. ذا نورمال يوريا من 20 ل 40 ملي جرام بيرسنت، ذا نورمال كرياتينين ليس ذان 1. وفي بعض الحتت 1.5، اقصى حاجه 1.5، يعني انا اتراوح من 1 الى 1.5 ملي جرام بيرسنت. يبقى في هذه الظروف نقول ايه؟ كرياتينين نور. واضح؟ تعالوا بقى نكتب شويه ارقام كده، وانتوا خلاص عرفتوا النورمال، هكتب لكم شويه ارقام ظريفه كده. اليوريك اسيد النورمال من 2 ل 4، شيل الصفرين بتوع اليوريا. في حاجه اسمها دي يو ان، الدي يو ان نص اليوريا بالظبط، يعني نورمال 10 من 10 ل 20. البي يو ان من 10 ل 20، اليوريا من 20 ل 40، اليوريك اسيد من 2 ل 4، الكرياتينين في بعض المصادر ليس ذان 1 وفي بعض المصادر ليس ذان 1.5 ملي جرام بيرسنت. ما تفرقش لو قلت في الامتحان النورمال 1.5 هشيلك 1. تعال نشوف بعض الارقام كده وتقول لنا ايه الحكايه. الجحش اللي بيتكلم يسكت. هناخد مساك ده تشخصوه ايه؟ 30.7 ده يوريا، ده كرياتينين، تشخصوا ده ايه؟ برافو عليك، انت عايزه يعني تفكير؟ ده نورمال، واحد نورمال الحمد لله، ده نورمال. روح يا راجل اعمل بولينا وكرياتينين، هيجي يقول لك يا دكتور البولينا 30 والكرياتين 7.10، تقول له يا سلام الف مبروك انت رائع. واحد تاني لقينا البولينا 400 والكرياتينين 2.1. هل الرقم ده يمشي مع ده؟ 400 يوريا وكرياتين 2.1، في ديسكريبنسي بينهم، هو ليه الفيلم؟ مفيش شك في كده، بس عامل حاجة، عامل إيه؟ رفع عليك واكل لحم، يبقى ده رينا فيلير واكل لحم. واضح أهو؟ طيب 91 يوريا كرياتينين 8.3. 8.3 ده رفع عليك، ده ليه ما رفعش؟ ده هيباتو رينال، ده هيباتو رينال، في مشكلة في الليفر ومشكله في ايه؟ مش هيباتو رينال سندروم، هيباتيك اند رينال بروبلم، عشان يبقى كلامنا صح، ده هيباتيك رينال بروبلم، خلت ده 90 مش قليتش قوي. طيب لقيت اليوريا 300 كرياتينين 7.10، اللي يقول بياخد 10 بس هيطلع هنا عشان هيتهزق. مين اللي كتب ورقه التهذيب؟ واكل لحمة، يعني سيادتك يا حلوف لما تاكل لحمة البرد ده تعلى؟ هل ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا الفسيولوجي يتحول إلى باثولوجي؟ آكل حتة لحمة، يعني واحد عازمني النهاردة عند أبو شهر أطلع عني بامبينا؟ أنتوا اتجننتوا ولا إيه؟ واحد يرفع إيده أيوه؟ لا تعالى 300 وكم؟ أنت جحش ولا إيه؟ هو بيقول إيه؟ هو عنده رينال أفكشن بس ما عندوش رينال فيلير. الليفر الليفر يخلي البوليه 300 ولا العكس؟ اخص عليك عشان اقول لك انا بقول ده عشان تزعله. قولوا ده ما تحصلش يا اخويا. بورتو سيستميك ايه؟ اي كلام في الليمون مسخره. اشيل ال 10 جنيه الحلوه غلطه مش هتعرفها. This is a case of increased intracranial tension. بتعمل باك ديفيوجن اوريه وما تعملش الكرياتين كده ومحدش عارف ليه. ده واحد عنده برين تيومر المنظر ده. او بعد حادثه عربيه وعنده هيماتوم بس بتساله فيه. الرقم ده بتساله فيه يقول لك لقيت اليوريه عاليه وكرياتين نورمال. ده مش كرياتين طبعا ده حاجه ثانيه زي انكريز انترا كرينيال تنشن. دول الارقام اللي احنا عايزين نقولهم انكريز انترا انكريز انتراكرينيال تنشن. دول الاربع حاجات اللي عرفوها. اخر حاجه في الباثوفيزيولوجي يوريك اسيد. يوريك اسيد از هاي. بي كيرفول بي كيرفول ذات رينال فيلير كوزز انكريز ان ذا سيرم يوريك اسيد اند جاوت كوزز رينال فيلير. لما الاقي يوريك اسيد عالي لا تتسرع ان اكون ده جاوت. ليه؟ لان قد يكون ده رينال فيلير عالي جدا في نفرايتس. اوكي خلاص. هنخش بعد كده كلينيكال بيكتشر اوف كرونيك رينال فيلير. كلينيكال بيكتشر اوف كرونيك رينال فيلير. الكلينيكال بيكتشر سهله. هنبداها بجمله تحفظها لحد يوم ما تموت. لحد يوم ما تموت يعني وانت بتموت كده على فراش الموت يجي يقول لك انت فاكر ايه؟ تقول لهم انا نسيت ولادي الحمد لله، نسيت ابويا وامي، نسيت كل حاجه بس فاكر الجمله دي. واضح؟ هتقول ايه الجمله دي وانت بتموت بقى بتتوفى؟ تقول ايه؟ ان النوت اول clinical manifestation can be explained by the biochemical change present and not all biochemical change present causes clinical manifestation. Don't you know? وتتشاهد وتتشاهد. الجملة سهلة سهلة جدا. مش كل clinical manifestation تقول لي سببها البيوكيميكال ايه؟ ملهاش إجابة. مش كلها. ومش كل biochemical change له presentation clinical. واضح؟ يعني تقول لي ايه؟ العنده بيهرش، ليه؟ لها تفسير. صح؟ طيب قال لك لها تفسير، انما بيترعش ليه؟ ما نعرفش. كوماتوز ليه؟ ما نعرفش. يبقى not all clinical presentation has biochemical change and not all biochemical changes has clinical presentation. دي الجمله المهمه جدا قبل ما نبدا الكلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر اوف كرونيك رينال طبعا الايرلي has nothing to do with the clinical presentation. الايرلي ده اكسيدنتال ديسكفري. يبقى الايرلي ملوش اي ساينس خالص ولا سيمتومز ولا مش شايفين اي حاجه. انت داخل كليه الطب طب يلا روح حلل من ضمن التحليل يوريو كرياتينين طلع كرياتين 2.5 خلاص. ده اول ما تجد في الرينا ده وهذا فيري كوم فيري كوم. واحد داخل عمليه من كاتركت كاتركت هيعمل كابتش. في ناس كتير جدا جدا بتعمل اساطر دون عمل وظائف كده ولا يعلم الدكتور اللي بيعمل استنط القلب ان الدراي اللي بيستخدمها بتنسف الكلى بتنسفها. فلو هو بوردر لاين هنا فيا خلص خلص. حولته من مشكله لواحد جايز يطلع فيه مشكله في الكوروناري لواحد هنا فيا وتصرف معاه بقى. واضح؟ يبقى بنعمل ده روتين. واحنا بنعمل روتين كان لايك كريتين 1.7 2 2.1 بتقلق. ليه؟ لان نجاد نورمال وبنعمل له فولو اب والى اخره. يبقى اول حاجه اكسيدنتال بايوكيميكال تشينجز اوف ذا بلاد اكسيدنتال لوحدها. نمره 2 ذا موست امبورتنت مانيفستيشن من كورونيك رينال فيلير از ذا جاسترونتستاين. اهم مانيفستيشن الجاسترونتستاين مانيفستيشن في الديستيست اللي احنا قلناها قبل كده والنوزيا الفظيعه جدا جدا والفوميتنج واللوس اوف ابيتايت والاكستنشن. يعني تلاقي هو معظمه جي اي تي. خلي دايما البوليله ان ده داخل في يورمايند في اي حاله تشوفها. اي عيان تشوفه حط دايما البوليله ان ده باكو في يورمايند والدايبيتس والهايبرتنشن ما همش كلينيكال برزنتيشن. واضح؟ كارديو فاسكولار مانيفستيشن اوف رينال فيلير هايبرتنشن يبوظ يبوظ. هايبوتنشن يبوظ. غاز عين هايبرتنسيف وغاز هايبوتنسيف. هايبرتنسيف لو كان رينال وهايبوتنسيف لو كان سولت لوسر. واضح؟ بيريكارديال راب بيريكارديا راب اللي هي مانيفستيشن لاكيوت وتحت اكيوت 3000 خط اكيوت دراي بيريكارديتس. اكيوت هناخد ده في الكارديولوجي طبعا طبعا. الكارديولوجي هنقعد فيه شهرين ونص نتكلم منهم محاضرتين بيريكارديتس محاضرتين. احدى المحاضرتين دول حته منهم فيها على اكيوت دراي بيريكارديتس اللي يعملوا اليورين. اهو ده بقى فسرهولي لو انت جدع بقى. هل اليورين تعمل بيريكارديتس؟ لا. الفوسفيت لا. الكالسيوم لا. امال ايه؟ ما نعرفش. يبقى نوت اول كلينيكال مانيفستيشن هي كان بي اكسبليند باي ذا بايوكيميكال تشينج بريزنت. ومش كل بايوكيميكال تشينج له كلينيك او ده عنده بريكارديال راب. بس كاركترستيكال كاركترستيكال ذيس بريكارديال راب از بينلس. كل اللي عندهم بريكارديتس موجوعين كلهم. اي سنتري مش قادر هموت بالوجع الحقن ادينا الجزء الدوزين هموت يا دكتور دايما الا مين اليوريميك كاركترستيكا لليوريميك بيريكاردايتس از بينلس بيريكاردايتس بينلس برضه ليه ما نعرفش ليه ده اشمعنى ده بالذات بينلس كان في طالب بامتحنه ظريف جدا حافظ بقى المحاضرات بالظبط بس ايه الهاندي كاب بتاعه كان الانجليزي البي بي ما يمنعش سبرينت سباندا ماشي كله بس ليه بقى اقول له البريكاردا بقى قال لي شوف بقى البريكاردا اليوم ده شاركترست خليل بيبس فكما قال الطالب انه شاركترست خليل بيبس ايه البريكاردا واضح؟ وده نقطة مهمة ليه؟ العين مش هيشتكي مش هيقول اي كده لكن انت بتسمعها طبعا مين النقطة بعد كده؟ Whether pericardial effusion is common or rare, very rare. Pericardial effusion is very rare in A, in uremics. عاي الأخير ده constrictive. هل الconstrictive event is common في uremics؟ لا. لا خالص. ولكن 16 حالة اتوصفوا في أمريكا. ليه؟ عاش طويل جدا على الغسيل فإذا ندي العيان 15 سنة longevity قد يقلب الكونستريكشن وما تقولش طبعا دي في الامتحان في الاول الا تاخد صفر في طالب يحب التزلات يقول لك الرير الاول مش شغلتك الرير خالص انت تقول بيدك كلير كريستالاين نولج حاجات لا يختلف عليها اثنين حيجي يسالك خلاص هيديك امتياز بقى هل ممكن يحصل كونستريكشن بس في اليورين يقول لي دي حالات نادره جدا معايا عاش طويل قوي عاش مده طويله جدا فحصل كونستريكشن يبقى الكومن هو مين؟ الاكيوت رايف والكاركتر بتاعته ايه؟ انه بينلس والإفيوجن ايه؟ نادر والكونستريكشن ايه؟ نادر جدا ما قلنا 16 حالة في العالم موصوفين يبقى ده نادر جدا جدا جدا جدا واضح؟ طيب افرض انا قلت لك ان هذا المريض عنده بريكاردال إفيوجن اثناء الغسيل عايز وقت طويل عشان يحصل ده راجل رينال فيلير اند ستيج قررنا له الغسيل خد يا نايل روح اغسله لقيت النايل جاي يوصل العيان عنده مات في البريكارد انفيوجن نشخصه ايه بقى يا شطار اخس عليك يا شطار اخس توبركلوس مثال جدا يا حمار ما هو اند ستيج عشان بيغسل ما هو اند ستيج عشان بيغسل نشخصه يا حمار انت هو هيمو بريكارديا من الهيبارين يبقى ده خد هيبارين ونزف في البريكارديا ليه؟ من الاصل انفليم عشان كده ون of the contraindication انك تغسل ان يكون عنده acute mitral valvitis لانه هيقلب هيمو بريكارديا وتنفونيت ويموت واضح؟ يبقى هيمو بريكارديا كان اوكي due to heparin use during dialysis in patient presented by acute mitral valvitis and is neglected اهملت انا النقطه دي او عدت عليا اكيد بيست acute mitral valvitis بيست ما خدش بالي ما سمعتوش كويس بالسماعه تلاقي جاله فيه بريكارديا ممكن جدا يتوفى في هذه الحركه. ثلاثة احنا قلنا ايه؟ كارديو باسكولار مانيفستيشن. واحد هايبرتنشن، اثنين بريكارديا اتكلمنا عليه كله، ثلاثة هارت فيلير. The affection of the myocardium may be due to acidosis. Acidosis in a renal failure may affect the function of the myocardium ويجيله picture of heart failure وتبقى مشكلة كبيرة. Pulmonary بلورو بالمونري احنا قلنا أول حاجة قلناها جاستروانتستاينال. اثنين كاردياك ثلاثة بلورو بالمونر chest infection is very common في الناس دول chest infection bronchitis ونيمونيا وكل الميكروبات التي تهاجم العيان البولينا ميكروبات جبانة ومنحطة وسفلة اسمها ايه انتهازية ميكروبات انتهازية هي في الواقع كانت ضعيفة جدا جدا لما لقت هذا البني ادم الضعيف ابتدت تهاجمه مثل ايه سايتو ميجالو فيرال انفكشن او فانجر انفكشن هدول اميونو كومبرومايز العيانين دول والانفكشن فيهم مش انفكشن عادي ده انفكشن سيء ليه؟ لانه بميكروبات منحطه ومنتهزه انتهازيه فبتنتهز هذه الفرصه المواطي منعته وتتهمه في مثالين كبار جدا على هذه الميكروبات الانتهازيه هو الفانجس لانه ضعيف جدا جدا جدا والسيتوميجالو فيروس تلاقيه ابتدى يهاجم هذا العيان نمرة اثنين في البلورو بالمونري فلوزي ما قيل على البريكارديال يقال على البلورا طبعا ما قيل على البريكارديال اكيوت درايبلوجي وقد يكون عنده هيمو بلاد ان ذا بلورا هيموثوركس نتيجه اليوسف هيبرين ديورينج دايلسيس برضه ده نيوروسايكاتريك ديسوردرز. نيوروسايكاتريك ديسوردرز اوف رينال فيلير، فمثلا عندنا السايكاتريك ديسوردر تبدا بهيدك وتنتهي بشيزوفرينيا، كل حاجه يجي له كل حاجه في الدنيا. هيدك وكونفيوجن وديليوجن وريليوجن متهيأ له كل حاجات الفظيعه جدا جدا في الناس اليورامك دي، طبعا شغله كبيره جدا. ونيورولوجيكال تبدا من نمنس ديو تو بريفير نورايتس لكونفالجن ملهاش سبب، ولكن قد تكون سببها الهايبوناترينيا. لتويتشز رعشه في العضلات ملهاش سبب وقد تكون سببها هايبوناترينيا، يعني هايبوناتريمك بيبقى عنده مصر تويتشز شديده جدا وتنتهي بكوما، تنتهي بكوما. الكوما في اليوريمكس مش وحشه، يعني مش كوماتوز يبقى مات، لا الكوماتوز اليوريمك لسه عنده شانس كبيره جدا جدا انه لو اتصلح بيتصلح فيه العين. ده النيوروسايكاتريك بلاد. انيميا is constant in chronic renal failure. حد يعرف يفسر كل كلمة اللي انا قلتها دي؟ انيميا is constant in chronic renal failure. حد يعرف يفسرها؟ خوفش. لا ما انا مش عايز اسبابها، لا مش قصدي تفسيرها كده. الستيتمنت اللي قلتها دي، هذه الجملة تعني الاتي: لا تشخيص لكرونيك رينال من غير انيميا. 100 لا تشخيص. جالك واحد انا بقول انه كرونيك رين وهيموجلوبينه 15 يبقى غلط، يبقى غلط مش كرونيك رين، يبقى اكيوت رينا تاني. لا كرونيك رينا من غير انيميا اطلاقا. كرونيك رينا تاني تساوي انيميا، تساوي حته جزء من التشخيص، جزء من السندروم. انما تقول لي كرونيك رينا فيلير بسبعه كرياتينين و250 يوريا وهيموجلوبينه 15 متاسف. اسف ده اكيوت رينا تاني. وهذا فرق جوهري بين الاكيوت رينال والكرونيك رينال في علاج المريض. لما اجي اعالج عيان اقول له لا ده انت كرونيك، انت كرونيك مين؟ يقول لي ليه كرونيك؟ اقول لك انت هيموجلوبين 6 اكيد ايه؟ بتتكلم في اكيد ايه؟ ده انت هيموجلوبين 6. هنبتدي نتكلم بقى على اللي زميلتكم بتقول وات ار ذا كوزز اوف انيميا ان كرونيك رينال. كوزز اوف انيميا ان كرونيك رينال، ليه الكرونيك رينال انيميك؟ وليه الانيميا ثابته في السندروم؟ مفيش واحد كرونيك رينال من غير انيميا، مفيش كده خالص. ثابته وبالتالي هيكون لها كوزز. ناخد بقى كوزز واحد. دايت ريستريكشن. طبعا عيان الكرونيك رينال بيجي ممنوع تاكل وممنوع تاكل وممنوع تاكل حاجات كتير جدا، قد يكون هذه الحاجات فيها بي 12، قد يكون هذه الحاجات فيها اير، فيبتدي المانيفستيشن انيميا دي مهمه. اثنين، الكلى بتطلع مادة خطيرة جدا جدا جدا اسمها ايه؟ انتم حلاليف. مين قال الاريثروبوتين يرفع ايده؟ ده انتوا كلكم خايفين. مين حلوف قال الاريثروبوتين يرفع ايده؟ الكلى يا اخوانا ما بتخرجش اريثروبوتين، الله يخرب بيوتكم. الكلى بتخرج اريثروبويتك فاكتور، يحول الاريثروبويتين فورمد باي ذا ليفر انتو اريثروبويتين. الكلى ما بتعملش اريثروبويتين، الكلى بتطلع فاكتور يحول الاريثروبويتين وهو بروتين معمول بالليفر انتو اريثروبويتين. واضح؟ ذا اماونت، ذا اماونت. على فكره في ابحاث حديثه بتثبت انكم مش حلالين قوي، لان بيقولوا الكلى بتطلع اريثروبويتين 20% 20% بس ده مش قولي لي اصل احنا قاعدين الابحاث الحديثه انت راجل متخلف. فالاريثروبوتين بيطلع من الكلى جزء بسيط جدا، لكن الاساس اريثروبوتيك فاكتور اللي يحول، يعني موست اوف ذا اريثروبوتين طالع منين؟ من الليفر معظمه. طب بيتحول ده بيوتنجن، بيتحول اريثروبوتين بايه؟ بفاكتور طالع منين؟ من الكلى. خلاص؟ ذا اماونت اوف اريثروبوتيك فاكتور از ريليتد to amount of kidney tissue. Then, the amount of erythropoietic factor اللي طالع is related to the amount of kidney tissue. اسألك سؤال، هل ممكن يبقى الاريثروبويتك فاكتور عالي في مرض كلوي؟ تقول لي يس. هايبر نفروما، الهايبر نفروما الاماونت اوف كيدني تيشو بقت قد كده، بقى الاريثروبويتك فاكتور عالي وعنده مرض كلى لكن عالي. هل ممكن الانتروبوتيك فاكتور يبقى نورمال في رينال فيلير؟ يس يس. If renal failure is associated by a normal size kidney، هو ملوش دعوه بالكلى فيها مولين ولا مالهاش دعوه خالص، هي لها علاقه بايه؟ amount of kidney tissue. قد ايه تيشوز؟ قد كده، يبقى بتطلع جوه. كشت، صغر، كبرت، كتر. The amount of erythropoietic factor is related to the amount of kidney tissue. Big kidney tissue مثل الهايبرنفروما excess erythropoietic factor. Shrunken kidney. Shrunken. كده صغرت صغرت وبقت فيروزة قد كده. يبقى erythropoietic factor اخباره ايه؟ هذا أهم أسباب الأنيمية. يبقى أنيمية cannot be present due to erythropoietic factor lack except if the kidney tissue is A أو if the kidney is shrunken كشت وبقت قد كده قد العين الكاملة ولا قد اللوزة بقت قد كده. واضح؟ يبقى وأنا بعمل سونار عارف كويس جدا أنا بعامل أنيمية افرض لقيت نورمال سايز كده يبقى الأنيمية مش بسبب كده خالص. اللي معاه موبايل يطلع يعني 10 مرات هقول كده ما يصحش يا اخوان. The erythropoietic factor is related to the amount of kidney tissue. وبالتالي anemia due to lack of erythropoietin is present if the kidney is A shrunken. متى تكون الكيدني شرانكن؟ مرضين مشهورين جدا جدا جدا جدا كرونيك بايلونيفرايتس كرونيك جلوبيلونيفرايتس تبقى الكيدني قد كده وبالتالي الانيميا فيها بتبقى فيري ماركت فظيع. ايه الرينال فيلر اللي معاه نورمال سايز كدني؟ اثنين. الرينال فيلر ويز نورمال سايز كدني اثنين امايلودوزس ودايابيتس. الامايلود والدايابيتك رينال فيلر وما عندهمش شرانكن كدني وبالتالي عنده نورمال اريثروبويتيك فاكتور. يبقى الانيميا اللي لازم اريثروبويتين مش لعبه عيال؟ لا، ده لابد تثبت لي الاول ان الكلى صغيره عشان اقدر اديله اريثروبويتين حقن. لان ده طلع البريكس دلوقتي هاي وبيعوض بس مش هديه لاي حد. هديه متى؟ عندما يكون الكيدني تيشو از ايه؟ شرانكن وصغير. يبقى عنده انيميا ديو تو مال نيوتريشن وعنده انيميا لان ما عندوش اريثروبويتيك فاكتور بشرط ان تكون الكيدني شرانكن. وعنده انيميا ديو تو ريبيتد سامبلينج. ريبيتد سامبلينج كل اسبوع يروح ياخدوا منه 10 15 سنتيمتر كل